وذلك أنه أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع فإنه يخرج من السلفية. كذلك قالوا حتى في الفروع إذا خالف فرع من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وحياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين. جعل الله واياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه دار ابن رجب للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينه النبويه، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.